الناس بيسيل صوت الأذان مجروح صوت الأذان مجروح يا ابن الوطن والنيل كلك أسى وجروح دمع الجرس بيسيل صوت الأذان مجروح صوت الأذان مجروح إيه اللي غيرنا غيب ضمايرنا إيه اللي غيرنا غيب ضمايرنا ومن في قلب الليل فرق مصايرنا ده احنا مصير واحد زي البدن والروح زي البدن يا ابن الوطن.